تغسل درن النفس في كل يوم 5 مرات، فهل يبقى من درن النفوس شيء بعد ذلك؟ كلمات الأذان تشتاق إليها الأفئدة، وتطمئن إليها الأرواح، وتتهادى إلى الأسماع معلنة أنه لا إله إلا الله وأنه لا أكبر من الله. كلمات الأذان تهتف أيها المؤمن، إن كنت أصبت في الساعات التي مضت فاجتهد للساعات التي تتلو، وإن كنت أخطأت فكفر وامح ساعة بساعة، فالعمل يغير العمل، ودقيقة باقية في العمر هي أمل كبير في رحمة الله. بين ساعات وساعات من اليوم يعرض كل مؤمن حسابه، فيقوم بين يدي الله ويرفعه إليه. وكيف يكون من لا يزال ينتظر طول عمره فيما بين ساعات وساعات نداء الله أكبر؟ بين الوقت والوقت من النهار والليل تدق ساعة الإسلام بهذا الرنين: الله أكبر الله أكبر. بين الوقت والوقت من النهار والليل تدوي كلمة الروح: الله أكبر، ويجيبها الناس: الله أكبر، ليعتاد المؤمنون كيف ينقادون إلى الخير بسهولة، وكيف يحققون في الإنسانية معنى اجتماع أهل البيت الواحد، فتكون الإجابة إلى كل نداء خير مغروسة في طبيعتهم بغير إكراه. كلمات الأذان اختارها الله لهذه الأمة واصطفاها بها، فلله الحمد، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقولها من بعده. أيها المسلمون، وكم تفوت الفضائل العظيمة من يسمع المؤذن ولا يجيب النداء ولا يردد كلمات الأذان. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبمحمدٍ رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. فهذه أيها المسلمون 4 سنن و4 فضائل. السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، والثانية الرضا بالله ربًّا وبمحمدٍ رسولًا وبالإسلام دينًا،